فإن التصديق بكلمات الله يشمل كلماته الدينية والقدرية، والتصديق بكتبه يقتضي معرفة ما به يحصل التصديق، ولا يكون ذلك إلا بالعلم والعمل. ولهذا قال: وكانت من القانتين أي المداومين على طاعة الله بخشية وخشوع، وهذا وصف لها بكمال العمل، فإنها رضي الله عنها صديقة، والصديقية هي كمال العلم والعمل. ثم تفسير سورة التحريم بعون الله وتيسيره. انتهى. نعم نعم إن شاء الله. إيش الرسول أنكر على الذين قالوا أنت سيدي؟ قال: قولوا بقولكم أو بعض قولكم أنا سيدنا الشيطان. لكن إذا قيل فلان سيد بني فلان هذا صحيح. قوموا، يقول الرسول للأنصار: قوموا إلى سجده. والرسول صلى الله عليه وسلم هو سيد ولد آدم، فنقول هو سيدنا صلى الله عليه وسلم. لا ينبغي الإطلاق السيد بهذا الإطلاق، مع الإضافة الأمر كذا مثل يشبه من الرب، هذه لا تطلق. لكن الرب كذا، رب الدار، رب الدابة، تشبه هذا. نعم. فيها غلو، فيها لأن السيد من أسمائه تعالى. نعم. صحيح، ولا في اشتراك إلا قال سيد الله. ومالك الرقيق اسمه سيد، وقال له سيد ومولى، وليقول سيدي ومولى. صحيح. وكأنه يختلف أيضا باختلاف يعني مقصود المتكلم. أحيانا يعني ينبي تعبيره عن غلو ومبالغة، وأحيانا لا، إخبار عن حاله فقط أنه سيد. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.